أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم احفظ وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وأمينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1255، قال: لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب، وهو أنه قد تقدم علينا فيما سبق بأنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بالأختين جمعا. خب جيد، فقلنا بأنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بالأختين وإيش الأختين جمعا، فيحرم الجمع بين الأختين. الآن هل أيضا يحرم الجمع في الملك بين الأختين أو لا يحرم؟ قلنا يحرم الجمع في الزواج وفي عقد النكاح بين الأختين. إذن في الملك هل يمكن للإنسان أن يتملك الأختين أو لا يصح للإنسان أن يتملك الأختين؟ قالوا بأنه هناك فرق بين مسألة الملك وبين مسألة العقد، ففي العقد يحرم للإنسان أن يجمع بين الأختين، لكن في مسألة الملك يستطيع أن يتملك الإنسان أختين، فيشتري أختين في عقد واحد أو في عقدين مستقلين، يتزوج الأخت هذا اليوم يتملك ويشتري الأخت هذا اليوم، ثم بعد أسبوع يتملك الأخت الثانية، أو يتملكهما في عقد واحد، لا مشكلة في ذلك. غايته بأنه الحرمة في مسألة وطئ الأختين، إذا صار وطئ لأحد الأختين تحرم الثانية. فبالتالي لو ملك الإنسان أختين فوطأ إحداهما يحرم عليه أن يطأ الثانية، تحرم عليه الثانية، فوطأ أحدهما يؤدي إلى حرمة الثانية جمعا، فيحرم للإنسان أن يجمع بين الأختين في الواط. يطأ هذه ما دام وطأت الثانية خلاص يحرم عليك أن تطأ الثانية إلا ببعض الشروط تأتي إن شاء الله. خب أنتم قلتم بأنه يحرم على الإنسان أن يطأ الثانية التي هي جاريته لأنه اشتراها، صحيح؟ اشترى الأختين فهي جاريته، لكن يحرم عليه أن يطأها. لو خالف ووطأ، وإيش وطأ الثانية؟ وطأ الأولى ثم بعد ذلك خالف الحكم الشرعي فوطأ الثانية. قالوا هنا فيه تفصيلا، تارة نفترض بأنه وطأ الثانية عالما بالحكم وهي حرمة وطئ الأخت الثانية، وعالما بالموضوع أن هذه أخت لهذه الموضوع، فإذا كان عالما بالموضوع وعالما بالحكم عليه عقوبة. ما هي العقوبة؟ أن الأولى تكون أيضا محرمة، فتكون المحرمة كليهما. كان قبل ما تطئ الثانية كان فقط وفقط الثانية هي حرام، لما وطأت انت الثانية كحال كونك عالما بالحكم والموضوع تحرم الأولى أيضا، فتحرم كلا الأختين. إذن لو كان شخص جاهل بالحكم، جيد، أو جاهل بوجه بالموضوع، فحينئذ يقول هنا مسألة خلافية، السيد هو يقول في حتى في هذا المورد مقتضى الاحتياط الوجوب هي حرمة وجه حرمة الأولى أيضا. واضح الآن حد المطلب؟ إذن هذا هو الشق الأول في هذا المسألة، الشق الأول في هذه المسألة هو هذا ما ذكرناه، أنه إذا وطأ أحدهما حرمت عليه الثانية، فإن خالف وطأ الثانية عالما بالحكم والموضوع تحرم الأولى أيضا مع حرمة الثانية، جيد، وإذا كان جاهل مقتضى الاحتياط الوجوبي أيضا هي حرمة الأولى. الآن هل هناك سبيل؟ أنتم تقولون إذا وطأ الأولى حرمت الثانية جمعا، جيد، إذا أراد أن يطأ الثانية ماذا يفعل حينئذ؟ هل هناك حال؟ أو لو خالف وارتكب المحرم وأنتم قلتم إذا وطأ الثاني حرمته الأولى، هي الحرمة الأولى ما كحل يعني إلى هل هناك حل يستطيع ببركته أن يطأ الأولى بعد ذلك أو لا؟ نقول لبيان الجواب عن هذا السؤال نقول هنا فرع مسألة فقهية، وهي أنه لو فرضنا أن الأولى التي وطأها أخرجها عن ملكه، كيف أخرجها عن ملكه؟ بأن باعها مثلا، باعها. هنا عندنا قاعدة، إذا أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا. وش هي مطلقا؟ سواء وطأ بالثانية التي هي خلف حكم الشرعي أو لم يطأ بالثانية. إذن إذا أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا، سواء وطأها محرمة يحرم إذا وطأها قبل أو لم يطأها. إذا من جهة الثانية ماكو مشكلة أنه يستطيع هناك حل لأن يطأها. إزاي؟ هذا إذا أخرج الأولى عن ملكه. إذا أخرج الثانية عن ملكه، الآن تزوج الآن ملك هذه الأخت فوطأها، ثم بعد ذلك عنده أخت أخرى. هذه الأخت أخرجها عن ملكه، أنتم تقولون إذا وطأها حرمت الأولى. إذن يقول أنا بخرج الثانية عن ملكي، فهل بخروج الثانية عن ملكه تحل الأولى كما قلتم بأنه بخروج الأولى عن ملكه تحل الثانية أو لا؟ نقول ها، إذا أخرج الثانية عن ملكه لا تحل الأولى إلا بتفصيله. ما هو هذا التفصيل؟ أنه نسألك لماذا أنت أخرجت الثانية عن ملكك؟ تارة يخرج الثانية عن ملكه لأنه يريد أن ويقصد الرجوع إلى الأولى، فإن كان إخراجك للثانية بقصد الرجوع إلى الأولى لا يصح لك ويش الرجوع إلى الأولى. هم أنت أخرجت الثانية عن ملكك خساسة، وهم لا يجوز لك الرجوع إلى الأولى لأن هذه عقوبة عليك. وإن كان لا، أنا أخرجت الثانية لأن عندي مشكلة إياها، تعبان نفسيا منها ما تأدي، أخرجتها لا بقصد الرجوع، لا ما كان هدفي الأساسي من أن أخرجت الثانية عن ملكي هو الرجوع إلى الأولى. فأقول ها، إذا ما كان قصدك الرجوع إلى الأولى يجوز لك أن ترجع إلى الأولى. واضح مطلق؟ نعم. إذا كان قصدك الرجوع، إذا كان قصدك الرجوع لا يجوز. إذا كان قاصد للرجوع للأولى لا يجوز ترجع للأولى. كلامنا أنه هل تحل الأولى ولا تحل الأولى؟ عند هو الثاني صحيح؟ أخرجت الأولى تحل يجوز الرجوع للأولى؟ لا ما يصح. بالعكس أنا أكذب. لا، إذا هو عند الثانية الآن نسألك أنت تريد أن تخرجها عن ملكك، لماذا تريد أن تخرجها عن ملكك؟ فإن كان إخراج الثانية عن ملكك بقصد الرجوع إلى الأولى ما يحل لك الرجوع إلى الأولى، إن كان لا بقصد الرجوع إلى الأولى حل لك الرجوع إلى الأولى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال لو ملك الأختين، شوف قال لو ملك الأختين يعني لا مانع من ملك الأختين بخلاف عقد الأختين، هناك ما مانعهم. فلو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا، يعني قل ما دام أنت وطأت الأولى يحرم عليك أيضا أن تطأ الثانية، إلا وش ليجوز لك أن تطأ الثانية متى؟ إذا أخرجت الأولى عن ملكك. يقول فلو وطأها أيضا، أنت قلت حرمت الأخرى، أي شيخ هذا سيد في شيء في مسألة؟ مسمى فوطأ يعني أي مسألة؟ لو ملك الأختين فوطأ إحداهما، وطأ الأولى جامعها حرمت الأخرى جمعا، يعني لا يجوز له أن يطأ الأخت الأولى وطأتها الدليل الشرعي ما يجوز الجمع بين الأختين في الوطء. جيد؟ ما اسمع؟ ما ذكرنا؟ هناك قلنا أنه الذي ذكرناه أنه لا يجوز العقد على الأختين، العقد عام من الوطء، هنا ملك هناك عقد لا يجوز أن تعقد على الأختين وطأت أو ما وطأت فلا علاقة بالعقد. هنا لا لا يجوز الجمع بين الأختين في مسألة الوقت لو ملك ولو ملك فرض مسألة فمسألة الملك لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا فلو وطأها أيضا مع أنه حرام لم تحرم الأولى خب متى إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ أيضا الأولى سوف يأتي إذا ما كان عالم بالحكم والموضوع ستأتي إن شاء الله ويقول أخر شيء مثل أرجع والأحوط في وطء الثانية جهلا أن لا تحله الأولى إلا ستأتي إن شاء الله بشرط المذكور ثم إنه إن أخرج الأولى للموطوء أولا لو طاح أولا إن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا وش خص الثانية مطلقا سواء وطأ بالثانية محرما أو لم يطأ بالثانية وإن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى فإن كانت مقاصد عندما أنت أخرجت الثانية عن ملكه ما كان قاصد ترجع إلى الأولى حلت لك الأولى كان هدف كان غايتك من إخراجها مشكلة نفسية فيها واضح مسوي مشكلة مسوي جريمة خرجتها يقول والأحوط زين في وطأ الثانية جهلا لو وطأ الثانية جهلا يقول أن لا تحل له الأولى كالوطأ الأول كما قلنا بأنه لو كان عالما بالحكم والموضوع فوطأ الثانية حرمت عليه الأولى كذلك أيضا لو كان جهلا حرمت له لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور ما هو الشرط المذكور أنك أخرجت الثانية التي وطأتها لا بقصد الرجوع إلى الأولى يعيق مسألة الف بالنسبه للتعبير الاولى والثانيه من جهه الشراء ولا من جهه الوقت الوقت يقول مساله 1256 في هذه المساله يشير المصنف الى انه الحر يجوز له ان يعقد عقدا دائما على اربعه نساء هذه النساء لا بد ان تكون واش اربعه نساء واش خصوصيتهم القدر هو اربعه حرات يعني اربعه حرائر هل يجوز له أن يتزوج أما أو لا يجوز له أن يتزوج أما هل يجوز للحر أن يتزوج أما أو لا يجوز قالوا زين هيك الأدلة الرواية أن الحر يجوز له أن يتزوج إلى قدر أكثر أمتين ما يستطيع أن يزيد على الأمتين يعني تزوج من أما غير نعم هنا كل الزواج أحسن هذا تزوج جارية واحدة آخر نعم أنا يستطيع. إحنا كلامنا الآن في إحنا كلامنا في الملك في عقد التزويج. الوطء ببركة عقد التزويج. خب هذا بالنسبة إلى وجه الحر واضح. إذا الحر له حق أن يتزوج زين أربع نساء. هذه النساء اللي في زوجهم أربع. إما يكون أربع حرار. أهم شيء أربع حرار. أو أمتين وحرتين أو ثلاث حرات وأمة. هل يجوز ثلاث أمة وحرات؟ ليش ما يجوز؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من أمتين. هذا بالنسبة إلى الحر. بالنسبة إلى الأمة أيضا الأمة لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع. لكن التفت في الأمة إذا أراد أن يتزوج حرة الحرة بحكم الأمتين. يعني بالحساب الحرة بحكم الأمتين. فإذا أراد أن يتزوج العبد حرة كم حرة المفروض يستطيع أن يتزوج؟ اثنتين صار أربعة عدلة حرة وأمة صحيح لأنه صار ثلاثة زين ثلاثة حرات تصير ثلاث حرام يصير لأن صار عبارة عن ستة قال يحرم على الحر في الدائم لأما في المنقطع مفتوح يحرم على الحر في الدائم ما زال على أربع حرائر مجزي الزوج خمس وست وفي الإماء يعني إذا أراد تزوج الأمة ما زال على الأمتين وله أن يجمع بين حرتين أربع نساء عدد حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ويحرم لكن شوف هاي فقط هل يجوز أن يزوج ثلاث حرات وأمة لا ثلاث حرات وأمة لا لا لا ما على ثلاث عجوز أما حر لا العبد ويحرم على العبد ما زال على أربع إمام. لكن في العبد الحر بحكم العمتين. يقول ويحرم على العبد ما زال على أربع إمام. وفي الحرارة إذا أراد العبد أن يتزوج حرة ما زال على الحرتين. وله أن يجمع أن ينكح حرة وعمتين. لأنه الحر عبارة عن عمتين فصار أربع نساء أربع إمام. خب هنا كقاعدة أولية صحيح. لكن زين ممكن مر عليكم فيما سبق والذي سيأتي في نكاح الإمام أنه هل يجوز للإنسان الذي تزوج حرة أن يتزوج الأم أيضا أو لا يجوز؟ أو أن الجواز مشروط بشروط؟ نقول يجوز له أن يتزوج أما، لكن الزواج بالأما وهو إدخال الحرة إدخال الأما على الحرة، أنا عندي الآن زوجة حرة صحيح؟ هل يجوز لي أن أتزوج أما فأدخل الأما على الحرة؟ يعني عشان الإدخال يعني أتزوجت بها زين؟ حما أدخلتها عليها زين؟ تزوجت عليها. قالوا لا يجوز للشخص أن يدخل وأن يتزوج الأمة على الحرة إلا بإذن الحرة. جيد؟ فلا بد للزوج أن يأخذ إذن الحرة إذا أراد أن يتزوج على أن يتزوج عليها بأمة. لكن لو يتزوج بحرة هل يحتاج إلى إذنها؟ لا يحتاج إلى إذنها. خب. يحتاج. نعم. يقول لا سيأتي. يقول ولا يجوز. زين نكاح الأمة على الحرة، يعني أنت متزوج حرة بعد ذلك تتزوج الأمة فيقال تزوجت الأمة على الحرة أدخلت الأمة على الحرة، ما يجوز. ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، إلا بإذن الحرة ولو عقد بدون إذنها كما تقدم علينا كان باطلا بدون إجازتها، لأن الإذن شرط في اللزوم. فحينئذ إذا تزوجت بدون الإذن صار العقد صحيحا لكن غير لازم، اللزوم يحتاج إلى إذن من؟ إلى إذن الحرة، فإذا أذن كان لا لازما. يقول فلو عقد بدون إذن الحرة كان العقد باطلا بدون إجازتها، وأما مع الإجازة فالأظهر الصحة. ليش قال الأظهر الصحة؟ لأن هناك احتمال أن الإذن شرط في صحة العقد، وإذا كان الإذن شرط في صحة العقد لا في لزومه العقد من أول الأمر يكون باطل، وإذا كان عقد أول الأمر باطل ليس هناك معنى للإجازة تأتي، إنما الإجازة في فرض العقود وشروط اللزوم ليست شروط الصحة. قال الأظهر لأن في احتمال بأن الإذن شرط صحة لا شرط لزومه. هنا تقول لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، العكس يجوز أو لا يجوز؟ يعني كانت عنده أمة أراد أن يتزوج الحرة يجوز بعلم الحرة. شوف يقول هنا مثلا ولو أدخل الحرة على الأمة، هذا العكس، يعني كانت عنده أمة فالمتأخرة هي الحرة عكس الفرض الآخر. نقول بلي حتى في هذه الصورة لا بد أن يكون زواجك أيها الشخص الذي أنت متزوج بالأمة لا بد أن تعلم الحرة بأن أنا متزوج بأمة، فإن أعلمتها ورضت فبها ونعمت وإلا فلا. يقول ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم الحرة، يعني كان بدون علمها، فلها الخيار. تفونا ما في إجازة وكذا، ليش؟ لأن العقد الأول وقع صحيح، الشخص عندما تزوج الأمة خب ما في إشكال عقد صحيح ماكو معنى للإجازة أصلا. بعد ذلك أتى وتزوج من؟ وتزوج الحرة، ماكو معنى تقول إن أقول منه متوقف على الإجازة، جيد؟ لأنه العقد من أول أب وقع صحيحا بدون إذن ماكو إشكال لازم، جيد؟ هنا أنت تزوجت الحرة نقول لا بد أن تعلم. فإن علم ما كانت إن كانت علم فالعقد ما في إشكال صحيح، ما لازم ما لحق أنه تفسخ بعد ذلك. لكن لو ما كانت تعلم فنقول لك الخيار أيتها المرأة التي لم تعلمين ولم تطلعين على زواج هذا الشخص من الأمة، أنت مخيرة بين عقدك وعقد نفسك. إذا شفنا حين على الخيار يعني في طلاق أو لا خيار فساخ فقط. لا ما في طلاق، لا ما في أي أحسن. الخيار دائما معناه الفسخ ليس معناه الطلاق. جيد، يقول ولو لم تعلم الحرة فللحرة فلها، يعني في الحرة الخيار في عقد نفسها فقط، ما لها خيار في عقد الأمل، لأن عقد الأمل وقع صحيحا. نقولها تحبين تبقين ابقي، ما تحبين تبقين في أمان، في أمان الله، فلها الخيار في عقد نفسها، لا أنها لها الخيار في عقد أيضا من الأمان. ما ليش حق تقول أنا تختاري انتين لا والأمان، لا ما ليش حق، واضحة. لكن الخيار في عقد نفسك، لأن العقد الأول وقع صحيحا خلاص انتهينا. وإذن سؤال، ولو جمعهما في عقد واحد، يصح للإنسان يتزوج امرأتين في عقد واحد؟ يذهب إلى شخص أقول أريد أن أتزوج منك ابنتك الصغيرة وابنتك الكبيرة، فيقول زوجتك بوكالة ابنة الصغيرة وابنتك بقر قبلت، فصار في عقد واحد تزوجت اثنتين. هنا لو جاء شخص وعنده مثلا وكالة عن الأمة مثلا، هذه ربنا يصح بالي قطعا انه ما يجوز جمع بين اختين، وكيلتك الاولى وكيلتك الثانيه، في ابنتك ووكاله عند شخص اخر، اي على اي حال. الان لو فرضنا بان الان تزوج هذا الشخص الامه والحره في عقد واحد، كلاهما قال زوج في كلام في آن واحد، مثلا قال زوجتك نفسي كذا قبلت في آن واحد، فصار كلاهما في عقد واحد، أو واحد لو قال عن الحرة وعن الأمن بأي حال. إذا تزوج كلاهما في عقد واحد، هل يحكم حينئذ بصحة العقدين أو ببطلان العقدين أو بصحة العقد الأول أو بصحة العقد أو بصحة العقد الثاني؟ يقول المصنف إذا كان في عقد واحد، هنا عقد الحرة وش فيه؟ صحيح، لكن عقد الأمن متوقف على وش؟ متوقف على إجازة وش؟ على إجازة الحرة، لأن هذا في آن واحد فقط. في حالة واحدة نحتاج إلى إجازة، لو كان سابق، لو كان عقد الأمة سابق. هي كلها روايات يعني. في هذا المثال لو كان التزويج هو مع بعض مجموع لكن بالترتيب، زوجتك موكلتي الأمة والحرة، هذا عقد واحد، هذا عقد واحد، ولو كان بالترتيب أو ثم يعني القبول صار في آن واحد، لأن المدار على القبول مو في لفظ الإيجاب، في لفظ القبول، قبول واحد، أي قبول واحد إلى كليهم الإيجاب، حتى لو ترتب إيجاب منفصل لكن قبول واحد، فصار عقد واحد. في عقد واحد ثم قال قبلت الأولى، بعدين قال قبلت الثانية، هذا عقد منفصل، يعني على قد القابل، على تعدد القبول. إذا كان قبول واحد فيصير إيجاب عقد واحد، إذا كان قبول متعدد فيصير وش؟ فيصير عقد متعدد. يقول ولو جمعهما في عقد واحد، جمع من الحرة ولم في عقد واحد، صح عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة. هاي كلها روايات موجودة في المقام. هذه المسألة 1257، مسألة طويلة، نقرأ ونشرح لأنه لو شرحنا ما نخلص، طويلة. قال يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة، يحرم على الإنسان أن يعقد على امرأة متزوجة ذات بعل متزوجة. زين، هذا الحكم الأول. فإذا كانت هناك امرأة متزوجة لها بعلون لها زوجون، يحرم على الإنسان أن يعقد عليها. جيد، يعني لا يمكن أن تكون المرأة زوجتان لاثنين. وكذلك أيضا المرأة المعتدة، المرأة إذا كانت في حالة العدة، عدة رجعية، فواضح، لأن في عدة رجعية تكون ذات بعل. العدة الطلاق البائن، عدة الوفاة، أي نوع من أنواع العدة، إذا كانت معتدة بعدة طلاق، بعدة وفاتين، بعدة كذا، فيحرم عليه أن يتزوج بها. فيقال ما دامتا كذلك، ما دامتا ذات بعل وما دامتا معتدة، فإن انتهت العدة ما صارت معتدة بعد، وإذا مات بعلها وانتهت العدة بعد ما كانت ذات بعل. يقول أنت قلت يحرم العقد، لو تزوجها، شوفوا هنا مو على العقد الواقع، العقد نفسه حرام. جيد، يقول الآن تقول أن العقد حرام، جاء شخص وخالف الحكم الشرعي فقام وعقد على هذه المرأة التي هي ذات بعله، أو عقد على المرأة التي هي معتدة، فقال ولو تزوجها جاهلا بالحكم، يعني يجهل بأنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بذات بعل أو معتدة، فكر هي معتدة عدة الوفاة يجوز أن يتزوجها، خب ما لها زوج، فإن كان فلو تزوجها جاهلا بالحكم أو بالموضوع، لا أنا أعلم بأنه يحرم العقل على ذات البعل، لكن كنت أفكر أن هذه مو ذات بعل. يعني في شيء غريب؟ أشوف مستغرب يعني ما أدري. خب فلو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل وش؟ بطل العقد، يعني العقد الثاني يكون وش؟ باطلا. ليش باطل؟ لأنه يحرم الزواج، يحرم الزواج بذات البعل وبيت ما تبدأ. يقول فإن دخل حينئذ، يعني حال كونه جاهلا بالموضوع أو حال كونه جاهلا بالحكم، دخل بهذه المرأة، كان يتوقع بأن هذه المرأة مو ذات بعل فتزوجها جهلا ودخل بها. كلامنا في الجهل الحين، أنه دخل بها، كلامنا أنه تزوجها جهلا بالحكم أو الموضوع، هاي بحثنا. فإن دخل حينئذ حال كونه جاهلا بالحكم الموضوع حرمت عليه أبدا. ولهذا لو شخص تزوج بامرأته ودخل بها ثم انكشف بعد ذلك أن هذه معتدة أو ذات بعل، حتى لو كان جاهل بالحكم، حتى لو كان جاهل بالموضوع، تحرم عليه هذه مؤبدا. يعني خب يقول حرمت عليه أبدا، والولد له، لأن الولد يتبع ماء الرجل. جيد، الولد يتبع ماء الرجل، فإذا والولد له وعليه مهر المد. ليش؟ لأنه عندما وطأها قد استفاد من هذه البنت، هذه المرأة، وكل من وطأ امرأتين زين، حال كونه مثلا غير زاني ولا زانية، هي تستحق وش؟ إذا كانت هي غير زانية، يعني غير عالمة بوش؟ غير عالمة بأن هذا شخص ما يدري، تفكر أن هذا شخص لا يدري. إذا كانت زانية تكون بغي، ولا مهرة لبغية، عندنا قاعدة في الفقه لا مهرة لبغية. إذا كانت جاهلة وما تعلم فهذه غير زانية، صحيح؟ جاهلة بأنها مثلا أنها يحرم عليها أن تتزوج في حالة العدة، يعني في حالة العدة هي تحرم عليها أن تتزوج في حالة العدة. جيد، أو وكيلها يعني أيضا تجهل بأنها ذات بعل، لأن وكيلها زوجها بذات البعل وهي لم تعلم. جيد، يقول ولو وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها بالحكم أو بالموضوع. جيد، يعني مو زانية حينئذ، لأن ما معنى الزانية؟ هي المرأة التي تعلم بحرمة وطئها، فسلمت نفسها إلى الرجل وكانت تعلم بحرمة أنهم تسلم نفسها إلى الرجل، يقال عن هذه زانية. أما المرأة التي لا تعلم بأنه يحرم عليها الغير أن يطأها، فسلمت نفسها ووطأها الغير، هي تكون موطوعة بوطئ شبهة، من جهتها شبهة، وإن كان ذاك عالم يكون زيان من طرفه. ولهذا قد تكون القضية المحرمة زنا من طرفه وطء شبهة من طرفه آخر، هذه قد تكون جاهلة فيكون من جهتها وطء شبهة، لكن من جهة الرجل إذا كان عالما يكون زانية. الولد يتبع الماء الرجل، طيب الولد يتبع ماء الرجل، لا يعني الولد تأتي من شبهات، لا الولد هذا ليس ابن زنا، إذا يتبع ماء الرجل، إذا كمار زاني يصير ولد زنا، يتبع الرجل، يتبع ما الرجل، فإن الرجل إذا كان زانيا فيكون هذا الولد يعني جيرا. إذا كان الرجل مثلا ما كان عالم، كان جاهل والمرأة كانت عالمة، يكون ولد شوفه نعم، يتبع ما الرجل في الحكم. يقول وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها. ليش مع جهلها؟ قلنا أنا الله عندما تكون زانا لما غلبها ولا ما غلبها. والأحوى الآن يقول والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني. كيف؟ لو فرضنا بأن هذه المرأة معتدة عدة الوفاة، كم عدة الوفاة؟ أربعة أشهر عشرة أيام مثلا، معتدة عدة الوفاة، جاء هذا الشخص ووطأها، كل وطء هذا وطء احتاج إلى عدة، لأنه وقت وش وقت احتمال فيه وش صار فيه ماء واحتمال يصير ولد. وقع كلام بين الفقهاء أنه هذا الشخص إذا وطأ هذه المعتدة فرض بأنه خلصت شهر، هذه المعتدة عدة وفاة، بقي ثلاثة أشهر عشرة أيام، متى تبدأ؟ فرض بأنه هذا عدتها مقدار كان مقدار فرض حيضة، مش مقدار حيضة، يعني ما معنى مقدار حيضة؟ لو وطأ الشخص هذه المرأة زين ننتظر لما تحيض تنتهي، خلاص انتهت وإيش؟ انتهت العدة، لأن انتهت حيضة واحدة. طب أنا أذكر باب المثال فقط عشان توضيح المطلب، ما أذكر حيضة، أذكر أيام جيد عشان تتضح المطلب. أفرض بأنه هذا وطأها الثاني وهي معتدة وكان عدة وفاة وانقضى شهر عدة الوفاة، بقى كم شهر؟ بقى ثلاثة أشهر وعشرة أيام، لأن أربعة أشهر وعشرة أيام يا سيد، ثلاثة أشهر وعشرة أيام بقى زينة. أفرض بأن هذا عدتها عندما وطأها الثاني مفروض تعتبر منه مفروض شهر مثلا، وقع كلام أن هذا الشهر تعتبر منه متى يبدأ؟ هل يبدأ بعد انتهاء عدتها الأولى فتنتهي ثلاثة أشهر عشرة أيام ثم تبدأ بعد شهر حق الوطء الثاني، أو أنه لا، أو أنه مجرد أنه وطأها تتداخل وإيش تبدأ عدة الثاني، فبدأت عدة الثاني فتنتهي شهر انتهت عدة الثاني وانتهت أيضا عدة الأول شهر، بقى فقط مقدار كان شهرين وعشرة أيام. فهل تتداخل العدتان؟ جيد، شلون تتداخل العدتان؟ معناه تداخل العدتين أنها تبدأ عدة الثاني من حين وطئها وتنتهي، يا هذه تنتهي خلاص عشرة شهر انتهت شهر، بقى فقط عدة الأول اللي هو الأبعاد. جيد، أو أنها لا، لابد أن تستأنف عدة الثاني بعد انتهاء العدة الأولى. يقول الله مصنف الأظهر أنه تتداخل العدة فمثل الفرض الذي ذكرناه، إذا كانت عدة الثانية شهر خب ببركة انتهاء شهر صار شهر مشترك بين عدة الوفاة انتهت منها شهر وانتهت العدة الثانية. يقول والأظهر التداخل، يعني تبدأ عدة الثاني قبل انتهاء عدة الأول، ولو زين والأظهر التداخل جيد انه يجوز التداخل، وكان صدر الشيخ الاستحبابي انه لا يحصل تداخل، لان غير الاحوط كذا والاظهر التداخل، هذه فتوى قبل احتياط، فيكون الاحتياط الاستحبابي على من التداخل. ان تقول ولو تزوجها جاهلا بالحكم او الموضوع، ها يقول هذا عجلها، هذا عجل ذيك القضيه، ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه ابدا بالعقد. هناك إذا كان جاهلا بالحكم أو الموضوع حرمت عليه بالوقت، مو بالعقل. هنا إذا كان عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه بالعقل. يقول ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقل. يقول وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها حكم خاص، وكذا يعني وكذا يعني حرمت عليه أبدا بالعقد إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما بالحكم والموضوع. فلو فرضنا بأن المعتدة كانت عالمة بالحكم والموضوع، جيحيا ولك معالم، هذا كافي في التحريم المعبد. يعني وأما ذات الباء فلا أثر لعلمها بالحكم أو الموضوع، نقول هذا حكم خاص بالمعتدة. نقول هي قاعدة، المعتدة إذا كانت عالمة بالحكم والموضوع لو جاء شخص وطاها جاهلا أو غير جاهل تحرم معك أبدا. أما إذا كان ذات باء فإن كانت ذات باء فلا أثر لعلمها، المدار على علمه، المدار على علمه الواقع العاقل. يعني في المعتدة إذا علم أحد ما يتحرم، نعم، وفي ذات البعث إلى علم الواقع أو العاقل. يقول وأما ذات البعث فلا أثر لعلمها. أن تقول المعتدات، يقول ولا فرق في الحكم بين عدة الطلاق سواء كان الطلاق بائن أو الطلاق رجعي، هذا الحكم مطلق ما دام صدق عليها معتدة فيأتي عليها هذه المسألة، سواء كانت معتدة بعدة الطلاق البائن أو عدة الطلاق الرجعي. سيأتينا إن شاء الله كم هي عدة الطلاق البائن كيف، عدة الطلاق الرجعي كيف، كذا في بعض الطلاق مطول. يقول وكذلك أيضا لو كانت عدة الوفاة، وكذلك لو كانت عدة وطئ الشهر. خب سيأتي أنه عدة الشبهة نفسها عدة الطلاق، عدة الشبهة عدة الطلاق كما سيأتينا إن شاء إن شاء الله. يقول ولا فرق أيضا في المعتدة بين كونها حرة أو أمة، يعني هل حكم ثابت؟ يعني يريد أن يعمم الحكم بين له بأن قولنا المعتدة في هذه المسألة مطلق، معتدة وفاة، معتدة طلاق، طلاق بان رجعي حرة أمة كلها كذا. يقول ولا أيضا في المسألة احنا قلنا فإن دخل حينئذ حرمة. يقول وفي الدخول لا يفرق بين كون الدخول في القبل أو الدبور. ألم نقول أنه فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبدا الدخول هيفرق ولا الدخول في القبل أو في الدبور؟ يقول بحثنا في العدة فلا يدخل في العدة الآن، كان فيما سبق يريد أن يدخل أشياء في المسألة، الآن أراد أن يخرج أشياء عن المسألة. يقول كلامنا في أن المرأة المعتدة أما الأمة التي تستبرئ هي ليست في عدة، سيأتينا إن شاء الله في أحكام الإمام إن أخذنا بأن الأمة زين يجوز لها يجوز لمولاها ويش أن يحللها لشخص آخر، تحليل الأمة يسمى. لكن قبل أن يحللها لا بد أن تستبرئ، هي مملوكة يطأها المالك، فقبل أن يشتريها زين المشتري الثاني لا بد أن تستبرئ بحيث تنتظر لما تخير وتنتهي حيضها وتطهى، حينئذ يجوز وش يجوز للآخر أن يشتريها، فلا بد أن تستبرئ وش بمقدار حيضها. هل الأمة المستبرأة لو وحج وطأ أمة مستبرأة هل تجعل المسألة؟ نقول لا، المسألة مجرية في المرأة المعتدة لا المرأة المستبرأة. بحثنا لو وطأ المعتدة بها هي بحثنا، ليس المرأة المستبرأة المستبرأة. يقول ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة وهي انتهاء حيضة كاملة، يعني ولا أيضا احنا قلنا يحرم العقد، كلامنا في العقد، ولا يلحق ولا يلحق أيضا بالعقد وطأ الشبهة، كلامنا يحرم بالعقد ليس لو وطأ وشبهة خارج عن المسألة. خب وكذلك أيضا لا يلحق، لا شوف هذا المسألة، لا يلحق بالعدة مدة الاستبراء ولا يلحق بالعدة وطأ الشبهة ولا الوطأ بالمن جيد ولا بالتحليل. سيأتينا ما هو المراد من التحليل كما بينتنا الآن. التحليل معناه أن الشخص إذا كان مالكا لأمة يستطيع أن يحللها للآخر ويقول حللتك أن تطأها، لكن يجوز التحليل بشروط كما سيأتينا، لا بد من الاستبراء. خب أنت قلت ولو تزوجها جاهلا، وقلت بعدين ولو تزوجها ولو عقد عالما بالحكم في مسألة، فمن العالم بالحكم، الزوج أو الوكيل؟ يقول مدار مو على وكيل الزوج، على الزوج. فلو كان وكيله حتى لو كان وكيله اللي زوجها جاهل تنطبق عليه أنه تزوجها وإيش، وكان الوكيل وكان الزوج عالم يقال أنه تزوجها عالما. يقول والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله. واضح المسألة؟ خب في شيء في المسألة لو خب مسألة 1258 هذه مسألة شوي فيها كلام إن شاء الله يأتي عليها. صلى الله على محمد وعلى البيت الطيبين. هذا الساعة 9 لكم شاء شيء مشغولين الساعة 9 في اقتراح، أحد اقتراحين أنتم لكم الخيار، خليها الساعة 9 هذا إن شاء الله ممكن بس فترة لشهر محرم يعني. لا إلى واحد محرم ثاني محرم نوقف الأيام الأربعاء نوقف إن شاء الله. في اقتراح بأنه نكثر نأخذ الساعة 9 والساعة 11 فنأخذ ساعتين في اليوم لكي نعوض ما فات إذا تقدرون. إنكم معنا حد معنا حيليكم مو أنا أتعب بس إذا راح أكتب. ها في معنى خجلت نفش سيد في معنى أنا لا بس نقضي موجود زين. فإن شاء الله من بكرة نأخذ ساعتين، نأخذ الساعة 9 ونأخذ الساعة 11 إن شاء الله 10 دراس ثمان. أنتم شيلتم ثمان؟ عندكم ثمان؟ أنا ثمان ما عندي شيء بس عندكم يعني ها؟ دخل